أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يمن علينا بالإيمان، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وحللنا، وأن نكون أهلا لاغتنام أنفسنا وأوقاتنا وأعمارنا في طاعة الله عز وجل ولتحقيق التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فأووا إلى الكهف، كهف نجاتك. قال الله عز وجل في إخبار لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الفتية الذين خالطوا المجتمع الفاسد، الفتية الذين أغبر الله عنهم وقص علينا قصتهم، وأغبرنا عن الحق والصدق الذي لا شك فيه ولا شبه، إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم فزادهم هدى. بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، أي أن الله صبرهم وثبتهم وجعل قلوبهم مطمئنة، وهذا من لطف الله عز وجل بهم وبرهم، أنه وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. وهو ده محور موضوعنا النهاردة، الثبات وكيف أنجو من الفتن. ولا بد أن تصنعي لنفسك كهف نجاتك. ماذا فعلوا كي نفعل مثلهم؟ أخبر الرب عز وجل أنهم قالوا إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، أي الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. استدلوا بتوحيد الربوبية على استحقاق الرب للعبودية، لن ندعو من دونه إلها من سائر المخلوقات. لقد قلنا إذن أن دعونا معه آلهة بعدما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له، شططا ميلا عظيما عن الحق وطريقا بعيدا عن الصواب. فجمعوا بين توحيد الربوبية، انفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير، وتوحيد الألوهية، انفراد الله بالعبودية. وأخبروا عن قومهم، ثم أخبر الرب عز وجل: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق. قال بعضهم لبعض: إذا حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم فلم يبق إلا النجاة من شرورهم والتسبب بالأسباب المفضية لذلك، لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينكم. فأووا إلى الكهف، انضموا إليه، اختفوا فيه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هم دعوا قبل كده وقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هي دي النجاة. النجاة الجمع بين التبرؤ من حول العبد وقوته والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم والتوسل إليه بحوله وقوته ودعاء الله عز وجل والثقة بالله أنه سيفعل ذلك. لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقة فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعل من آياته على خلقه ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم يصل لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا فيه كان في غاية ما يمكن من الصيانة. كيف أثبت؟ أولا قبل ما أتكلم عن الثبات لابد أن تعلمي أن هناك حقيقة، حقيقة الرحلة إلى الله. نحن في هذه الحياة لابد أن نذكر أنفسنا أننا رحال، نرحل من حال إلى حال، نركب في رحلتنا أعمارنا، يعني أعمارنا هي مركب رحلتنا. لابد أن تعي أن الله عز وجل لم يخلقنا سدى، نرحل متوجهين إلى ربنا راجين رحمته، نخشى عذابه، نسأل الله عز وجل أن نكون حقا ممن رجى الرحمة وخشي العذاب. درس النهاردة عبارة عن حاجتين: تذكير بالرحلة وكيف أثبت في هذه الدنيا حتى أصل إلى النجاة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويسددنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. وهذا تذكير لي ولكم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونذكر أنفسنا في قول الله عز وجل: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم التناد اليوم هو يوم القيامة، يوم التناد اليوم الذي أخبر الرب عز وجل عنه يوم القيامة، هذا اليوم الذي ينادي كل أحد على الآخر. يوم التناد يوم التناد يوم القيامة يوم عظيم، يوم الحساب والحشر. سمي بيوم التناد لأن الخلق يتنادون، من مستشفع يريد شفاعة، ومن متضرع يريد النجاة، ومن موبخ يوبخ الآخرين، ومن معتذر، ومن معلن الطاعة، ومن مهنئ، ومن مسلم. ينادونهم وينادون بعضهم بعضا وينادون ربهم: ربنا ربنا. سبحان الله، موقف عظيم. تختلف النداءات حسب موقف كل أحد على ماذا يقبل وماذا أعد. من تسأل هنا؟ ما كنت تنادي هنا في الدنيا؟ تنادي وتسأل من؟ من أجل من؟ يقول الله عز وجل في سورة فصلة: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. نداءات الرحلة إلى الله محتاجة بذل، محتاجة جهد، محتاجة أن تبذلي كل جهدك في أن تصلي إلى ربك، محتاجة تبذلي كل وقتك للوصول إلى رب العالمين. كيف تصلي؟ وكيف تصنعي كهفك؟ يوم القيامة يوما عبوسا قمطريرا، كيف يكون بالنسبة لك يوم الفوز، يوم السعادة، يوم النجاة من النار؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كل ينادى عليه، ينادي أهل الأعراف ونادى أصحاب الأعراف وينادي أصحاب الجنة وينادي أصحاب النار، ينادي أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم. ينادي أهل الجنة على أهل النار، نداء بيظهر أثر إيمانهم. أصحاب الجنة عاشوا في الدنيا مستجيبين لربهم، قانتين له، متيقنين بما وعدهم، مستجيبين لربهم، فحققوا الإيمان بالغيب وحققوا الإيمان بالله. فنادوا على أصحاب النار في يوم التناد ونحن على يقين أن ما وعدنا ربنا حقا، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونحن على يقين من ذلك. يتحول من عين علم يقين وعين يقين لحق يقين، دخلوا خلاص الجنة. فينادوا أهل النار بيخاطبوهم وأهل النار بيسمعوهم مع بعد المسافة، سعة الجنة وسعة النار وبينهم حجاب، ولكن في ذلك الوقت يبلغ الصوت قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. سبحان الله، كأنه تنغيص لحال أهل النار. رفاهية الحياة في الجنة، حياة الجنة مرفهة، رفاهية. كانوا في الدنيا ماذا يفعلون؟ أهل الدنيا المؤمنين في الدنيا يبذلوا، يتحملوا، وأهل النار في الآخرة يفعلون مع أهل الدنيا الآن، بيضلوهم، بيحكموا عليهم بالضلال، بيستهزئوا بهم، فاكرين ان اهل الدنيا يا عيني محرومين، انتوا متشددين، انتوا حرمين نفسكم من كل حاجه. الدنيا دي جميل، ايه المشكله لما كل بنت تصاحب ولد؟ عادي، خليكوا ايزي، ما تبقيش متشدده، خليكي فري، خليكي اون. ليه عامله اوف؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت مش هتتجوزي، انت مش هتشوفي، مش عارفه ايه، تقولي لي حبيبتي تحجبي، تقول لا اصل امي ما كانتش محجبه، ابقى زيها، اتبسط زي ما هي اتبسطت. ليه تعقدوا العيال؟ ليه تكئبوهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وما النتيجه؟ هم يظنون انهم حرموا انفسهم من طيبات الدنيا، ولكنهم اخطاوا في حق انفسهم. الحقيقه ما قدر الله حق قدره. أهل النار بينادوا أهل الجنة إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ده مش باب الطلب، الاستفهام هنا للتوبيخ. قالوا نعم، أيوة وجدنا، أيوة وجدنا. سبحان الله، لابد أن تعيشي في الدنيا وأنت على يقين أن وعد الله حقا. هل وجدت ما وعد الله حقا؟ ده اساسا عشان تقولي الكلمه دي وانت في الجنه لازم تبذلي ليها، لازم تعلمي ان وعد الله حق، كل وعد ربنا وعدك بيه لازم تصدقي، طلعي كل وعدات ربنا عز وجل ليكي. شوفي اهل الكهف قالوا ايه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا، وهم دعوا قبل كده ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، دعوا وواثقين في وعد ربنا فهيئ لهم المرفق وهيئ لهم المكان، سخر لهم الشمس، سخر كل شيء، ذرات التراب، ذرات الهواء، سخر لهم كل شيء، هيئ لهم المرفق. طلعي وعدات ربنا في القرآن، مصدقة وعد ربنا عز وجل، ربنا وعدك وعدك، ادعوني استجب لكم، ادعي وانت موقنة بالإجابة، وعدك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أخبرك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله يوعد ربنا ليك، وعدك، إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. شوفي سبحان الله، شوفي اليوم عظيم، أهل الجنة بينادوا على أهل النار، توبيخ ليهم وسكتوا أهل النار، ده بينادوا بقى أهل الجنة، ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. سبحان الله، من شدة ما هم فيه، من شدة اليأس منهم، من شدة اليأس، عشان هم دايما متعودين ان هم يسألوا غير الله، فسألوا اهل الجنة، فسألوا اهل الجنة، طب مية افيضوا علينا، افيضوا علينا. شوفي كلمة افيضوا من كلمات الدقيقة جدا، يعني بيطلبوا منهم ان هم يصبوا عليهم مية عشان يشربوا، عشان الكرب اللي هم فيه، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. سبحان الله، هو متعود ما يسألش ربنا ولا يدعي ربنا، فحتى ما طلب وهو في النار بيطلب من أهل الجنة، لا يطلب من الله، لا يطلب من الله. لم أهل الجنة لو شفتي كل نداءات أهل النار، لو شفتي كل نداءات أهل النار ما ينادوش ربنا إلا مرة واحدة بس، يعني وهم في النار ينادوا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادوا أهل الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا. شوفي كل ده بينادوا أي حد، الزمانية اللي بتعذبهم، ما مالك اللي هو خازن النار، أهل الجنة ما يناديش إلا مرة واحدة ربنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتك وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ملك حق. فشوفي هم لا ينادوا إلا لما غلب عليهم الشقاء قالوا ربنا، لكن قبل كده ادعوا ربكم. يعني سبحان الله حاجة، يعني هم تعود، انت متعود على ايه؟ اللي يقضي علينا ربك، لم يعتادوا اللجوء إلى الله ولا الثقة في الله، فشوفي بينادوا بيقولوا ايه، افيضوا علينا، لان اصحاب الجنه عرف عنهم ايه؟ السخاء الكرم، عارفين ان هم كانوا في الدنيا تاركين الدنيا باذلين كل بذل الدنيا من اجل الله، فالدنيا هينه عليهم، فسهل يبدو سهل يعرف. ولكن اهل الجنه ردوا عليهم قالوا ان الله حرمهم على الكافرين. للاسف ما ينفعش نعطيكم حتى الماء لانكم لم تنتفعوا. السخاء في موطنه سخاء، اما في موطن لا يحب الله ليس بسخاء، لا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه ولا يحبه الله عز وجل. ولذلك ورد المؤمن قال ايه؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. كما نسيت الجزاء من جنس العمل، اللي هينسى الله وهو عايش في الدنيا سينساه الله. وأصلا كلمة النسيان لا تنسب لله، لأن يعني إلا في معناها الحق. النسيان ليه معنيين، إما الجهل بعد علم، وده ربنا منزه عنه وما كان ربك نسيا. أما النسيان بمعنى الترك عن عمد، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أو الله جل يقول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، الجزاء من جنس العمل، لكن بمعنى الترك عن عمد، ليس بمعنى الجهل بعد علم. حاشا لله أن يكون الجهل بعد علم، ولكن ربنا يتركهم في النار عن عمد، تركهم في النار، أهملهم لأنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعب، غرتهم الحياة الدنيا فأهملوا. يأتي التذكرة بيوم القيامة، لم ينتفعوا لم يتذكروا. كيف أصنع كهف نجاتي؟ كيف أصنع كهف نجاتي؟ أسباب الثبات في الدنيا محتاجة مني شغل. إزاي أثبت أمام هذه الفتن؟ إما أمام كل الفتن التي أواجهها. أولا لن تستطيعي أن تثبتي إلا بالاستعانة بربنا عز وجل. استعيني بربنا. شوفي مريم رضي الله عنها كيف قالت عندما أخبر الله عز وجل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شوفي الله عز وجل يخبر بفضل مريم أن الله اختارك، اصطفاك يعني اختارك، طهرك من الآفات، اصطفاك على نساء العالمين، وده الاصطفاء الأول لصفاتها الحميدة وأفعالها السديدة، والاصطفاء الثاني راجع لتفضيلها على سائر نساء العالمين، أي على عالمي زمنها أو مطلقا، لأنها شاركت أفراد من النساء كخديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وفاطمة وآسية امرأة فرعون. فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرها، فكان مقابل النعمة العظيمة وهذه المنحة الجسيمة أنها تقوم بواجب الشكر. ولذلك أخبرتها الملائكة بالطريق، كيف تشكر؟ يا مريم اقنطي لربك. القنوط هو دوام الطاعة في خضوع وخشوع، ده معنى القنوط. القنوط دوام الطاعة في خشوع وخضوع، أن تكوني على طاعة الله وأنت لا تدري هل قبلتي فتهني أم رديتي فتعز، معرفش مقبولة ولا لا. يعني أنت على الطاعة كما أخبر الرب عز وجل الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يسرقون ويزنون ولا يصلون، قال لا يا بنت الصديق، ولكن هم الذين يصلوا ويصوموا ويخافون ألا يقبل منهم، بيعملوا كل الطاعات بس الله أعلم مقبولة ولا لا. هو كده اقنوطي، القنوط دوام الطاعة في خضوع وخشوع. واسجدي واركعي مع الراكعين، خص السجود والركوع لفضلهما، ودي دلالة على غاية الخضوع لله عز وجل. فعلت مريم ما أمرت به شكرا لله تعالى وطاعة، فلما أخبر الله عز وجل نبيه بذلك وأخبر عن مريم كيف أن الله عز وجل قيد لها في تحول الأحوال وأنها تميز هذه الميزة، ودي من الأمور الغيبية التي لا يعلمها أحد. سبحان الله، كيف أثبت، كيف أثبت معك منهج؟ أولا وظيفة العباد إما الشكر على الطاعة وعلى التوفيق للعمل الصالح، أو الاستغفار لتسديد النقص في الطاعات أو الضعف في الطاعات. بتعملي طاعات قليلة، محتاج منك إن أنا أشكر ربنا أساسا أن وفقني أن أعمل طاعة، بس طب هي قليلة في حق الرب عز وجل، محتاج مني استغفار، محتاج مني أن أكون يعني أبذل في النوافل عشان أسد الخلل. سبحان الله، الوسائل اللي توصلني للثبات، إزاي يكون عندي بتوفيق الرب عز وجل من الأسباب والوسائل والطريق، أو أساسا ماذا أفعل كي أثبت؟ كل يوم تسمعي فلانة قلعت الحجاب، فلانة قلعت النقاب، فلانة بقت خلاص عادي، فلانة قلعت الإزدال، فلانة بقت بتلبس بنطلونات، فلانة قلعت البنطلونات، فلانة مش عارفة اتطلقت عشان عملت ايه، وفلانة لا حول ولا قوة إلا بالله. فتن، فتن. أعظم أسباب الثبات، أعظم الأسباب الحرص على الثبات، يعني ده من أعظم الأسباب اللي تثبتي بيها، انك تكوني حريصه انك تثبتي، انك تحس ان الثبات ده نعمه خايفه تذهب، خايفه افقدها، اصل هو لحظه. فمن اعظم النفع ان انت تشعري ان انت اساسا انا خايفه الثبات يذهب، اشعري بقيمه الثبات لولا ان ثبتناك. الله عز وجل يقول ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى ناس تقول لك انا بسمع كتير عن الطرق وعن الثبات والاسباب، بس انا مش لاقي اي اثر، مش لاقي اي اثر. يبقى النقطه الاساسيه للثبات في الدين هي ان انا اشعر بقيمه الثبات، ولازم ده يبقى في قلبك، انك تكوني متحرقه للبقاء على هذا الطريق. ابذلي جهدك، انا يا رب خايفه خايفه خايفه من الزواغين، انا بحب الاستقامه، انا خايفه ازيغ، يا رب ثبتني. لان القلب خاصه قلب ابن ادم اشد انقلابا من القدر اللي بيغلي كالريشه معلقه في شجره في فلاه، ده تقلب القلب. شوفي سرعه بص الحاجه اللي بتغلي، بص تقلبها زي هو كده القلب. وروي عن الإمام أحمد عن أبي موسى قال إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل الريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، يقلبها ريشة ريشة في مهب الريح، ماذا تستطيع أن تثبت؟ هو ده القلب. فده يدفعك لحرارة الشعور بطلب الثبات، لازم تطلب الثبات من ربنا عز وجل، وده يبقى مطلب في حياتك. وده يبقى دعاء أساسي في دعائك. مطلب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب ثبتنا، يا رب ثبتنا، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على قوم الكافرين. الثبات من فعل ربنا عز وجل، عشان كده طلبوه من ربنا، يعني الثبات ده من أفعال الرب. الله جل لما أخبر يثبت الله الذين أمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالثبات من فعل ربنا، ولذلك مطلوب من ربنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كل دليل من الثبات من أفعال الله، اطلبيها، هو اللي يملكها مش أنت، مش مجهودك الشخصي. الله عز وجل يهب الهداية والثبات لمن يشاء، فكما أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء أيضا يثبت من يشاء سبحانه وتعالى. فلو ده من أفعال ربنا، الله جل لا يعطي هذه المنة العظيمة إلا لمن يطلب، إلا لمن يلح على الله عز وجل في طلبه، إلا لمن يبذل الجهد وتقرب إلى الله راغما في من عنده زيادة الهداية وزيادة الإيمان وزيادة الثبات. كله هبة يهبها الله عز وجل للصادق المقبل على ربه. طب انت مش لاقية الثبات، مش مجهودك الشخص، ادعي ربنا، اسألي الله عز وجل من فضله، لن يخذلك. كيف اثبت على هذا الدين؟ لازم تعرف ان ده لازم يبقى اهم اهتماماتك، ولو ده مطلب عندك هتدعيها ليل ونهار، والدنيا بتمطر هتدعي، في السحر هتدعي، في السجود هتدعي، في قيام الليل هتدعي، بين الأذن والإقامة هتدعي، في السفر هتدعي، في الصيام هتدعي، في كل موطن تظن أنه موطن إجابة، يا رب الثبات، يا رب، يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لو ده شغلك الشاغل أبشر بكل خير، وبشرك بكل خير، الله عز وجل لا يجعل لك حاجة إلا لأنك هيئتي إليها، هيئتي إليها. لا يمكن ربنا يجعل لك همة واحتياج لحاجة إلا أنه هيئك إليها، زي اللي بتدعي بالفردوس الأعلى ليل ونهار، بتدعي بالفردوس الأعلى ليل ونهار، في كل موطن، في كل مجمع، في كل محفل، في كل وحدة، في كل خلوة، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى. لا يمكن ربنا يجعلها لك هم إلا وهي هيئت لك. أبشري بكل خير، أبشري. سبحان الله، يعني إيه معنى أن إحنا نثبت، أو إيه معنى الثبات؟ هل معناه أن أنا أفضل أشتغل، يعني أفضل أصلي مثلا، هو ده الثبات على الأعمال، أن أنا أفضل أصلي أصلي أصلي، هو كده أنا ثابتة، أن أنا مثلا أصوم النهار وأقوم الليل، هو ده الثبات، ولا ايه؟ يعني انا احصلها ازاي؟ يعني عشان اقول مثلا انا دلوقتي في الثبات، ازاي اعمل كده؟ وربنا عز وجل شرع لي اوامر شرعيه ونواهي شرعيه، امرني ان انا اعمل كذا وما اعملش كذا، وكل ده شرع ليه؟ يعني شرع الله عز وجل مثلا الصيام من اجل التقوى، ربنا عز وجل فرض علينا الصلاه من اجل التقوى. فانت تلاحظي مرضات الرب عز وجل، ايه اللي يرضي الرب، ايه اللي يرضي الرب عز وجل في حركاتك وسكناتك، ايه مواطن مراضي الرب، ايه مواطن سخطه، فتتقي مواطن سخطه بطلب الرضا، بالقيام بما يحبه الله، تراقبي ذلك وتقولي لنفسك أو كلما اشتهيت فعلتي، ليس كل ما يمر على خاطرك ينفذ ويخطط. ولو حصل اسألي الله الهداية والثبات، اسألي الله عز وجل التوفيق، كأن التقوى عدم الاستجابة لكل ما يمر على الخواطر من الشبهات والشهوات. لا تستجيبي لنفسك، لا تستجيبي لنفسك الأمارة بالسوء. طب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ توجهي لربك، توجهي لربك. لو هتستجيبي لكل مباح هتنتهي الحياة ولم تشتقي للجنة، ما انت مش فاضية. لم يشغلك يوم التغابن، لا تعتني بما يقربك إلى الله. ربنا كل يوم يزين الجنة، خاصة طبعا في رمضان، خاصة في الأيام المباركة. ويقول الرب عز وجل: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤن والأذى. ياه، إيه الجمال ده! ربنا اللي بيقول الجنة كل يوم يزينها، ويقول: يوشك عبادي الصالحون اللي بيصلحوا لمجاورة الله في الجنة أن يلقوا عنهم المؤن والأذى. كأن الدنيا أذى، كأن الدنيا مشقة، تعب، خلاص هانت، قربت. وفعلا قربت، فالجنة على بالي، الجنة على بالك، الجنة شغلك الشاغل. يعني لا تقومي بما يرضي الرب إلا وانت بتدوري ربنا في حياتك، في كلامك، في ليلك ونهارك، فيحصل لك التقوى يقلل رغبتك في الدنيا، والنتيجة تزيد قوة رغبتك في الآخرة، فتستعد وتكون الدنيا لك كالذي الحل المرتحل المسافر. ما الدنيا كلها إيه؟ بلاغ، بلاغ، أتبلغ بيه، بلغة من غص، أتبلغ بيه. يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه، خلاص كأن الدنيا كلها في حقك إيه؟ بلاغ. فما دام بلاغ مش هتبقى شاغلة، لكن أنا أتبلغ بها إلى الآخرة، توصلني للآخرة، خلاص فالسفر مش هيعقني، كما قال الله عز وجل في سورة الأحقاف لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أنت محتاج أنك تصل، تنتهي من السفر ده بالصبر. ليه؟ ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون، لو يوم القيامة وتنتهي بهم الحياة، لم يلبسوا، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. هي ساعة، كأن كل الحياة ساعة من نهار، بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هو ده شعورك تجاه الحياة، بلاغ. يعني إيه بلاغ؟ أتبلغ بيها، بلغة تبلغني بس، إن أنا أصل بيها للمقصد بس. ولكنها منغصة، ولكنها منغصة. والعبد بيتعلم ازاي، ازاي انتفع. اول حاجة طبعا، وقلنا ان يبقى الثبات مطلب، وربنا يوفقنا الجميع لمحب ويرضى، وده مش هيتحقق الا اولا استشعار عظمة ربنا عز وجل، استشعار عظمة ما انا مقبل عليه. اللهم ارزقنا حسن الوفادة عليك. اقرأ القرآن، اسمعي كلام ربنا عز وجل، واسمعي كأنك بتقرأي قراءة من يريد أن يعرف ربه. اسمعي كلام ربنا وشوفي صفاته، شوفي أسماءه، ما يمرش عليك أفعاله وصفاته وأسماءه مرة عادي كده، لا لا. أخبرك عن شرعه، أخبرك عن مثلا لما يخبرك رب عز وجل أنه خير الرازقين، خلاص تلاقيش من رزقه. خير الغافرين، نعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون، خلاص ربنا نعم المجيب، خلاص الموضوع انتهى. أسرع الحاسبين، أركز، أركز في الحساب وحاسب نفسي، وأركز في كل كلمة بقولها وكل حاجة بعملها. ولو وقع غلبت هوى، غلبت غفلة، الحمد لله أنت لسه عايشة، الباب مفتوح، توبي وارجعي واستغفري، يغفر الرب عز وجل لك. يعني اجمعي قلبك على الطاعة. شوفي موسى لما يعني استشعر عظمة ربنا، تمنى لقائه، قال له ايه؟ ربي ارني انظر اليك. ما هو اللي بيحب حد فعلا نفسي اشوفه، نفسي انظر ليه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. كيف تتصوري لقاء هذا الملك العظيم؟ حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. حجابه النور. في الحديث القدسي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وقبل وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. إيه ده؟ إيه ده؟ فسيدنا موسى عايز يشوف ربنا في الدنيا؟ لا، ما ينفعش. فإيه اللي حصل؟ ساغ الجبل، خر موسى صعقا، الجبل انهد من أثر نور الرب عز وجل. لما تمر عليك الآية اسمعي، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كل دي صفات تسمعها في القرآن. طيب أختي بتقول إحنا بنشوف الله عز وجل في أفعاله في الدنيا. لا، أنا بشوف أفعال الله. الله عز وجل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الآخرة جزاء. لا يرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرى أحدكم ربه حتى يموت. ما تقوليش أنا بشوف ربنا في أفعاله، لا، دي أفعاله، دي أفعاله، أنا مش هشوفه في الدنيا. ده ابتلاء، يؤمنون بالغيب. لو أنت مؤمنة هتؤمني. شوفي لما سيدنا يوسف بيتكلم عن ربنا، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لما تعلم أن ربنا عز وجل خير وتدبيره خير، الله خير وأبقى، الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، أنه خير الحاكمين. لما تعلمي أن داره خير ولنعم دار المتقين، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لما تعلم أن الصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لما تعلم الولاية لله، أن ولايته الولاية الحق، هو سبحانه وتعالى المسؤول أن يقبل أعمالنا، يقبل أعمالنا ويرفعنا خير مقاما وأحسن نبي، والله خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، وأنت خير الوارثين. إن أصابك خير لا يصيبك إلا منه عز وجل، رب الخير لا يأتي منه إلا الخير. كل ما تقرأ في القرآن الواجب عليك إنك تعظمي ربنا عز وجل، تعظمي ربنا في صفاته، تعظمي ربنا في نفسك. ده هيثبتك، ده هيثبتك. افترضي إن يعني التقوى 100 خطوة، ابدأي ادخلي من باب التقوى خطوة، استشعري عظمة ربنا عشان تثبتي على هذه الخطوة. اللي بيعصي ربنا، ربنا يعفو عنا ويغفر لنا ويتوب علينا، ولا يعجلنا بعقوبة، ولا يعاملنا بما نحن أهله، ولكن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. التقوى، اتقي مساخطه. كأنك بتقول نفسك إيه؟ أنا هشتري رضا ربنا العظيم بالفعل ده، وبيع هوى نفسي. مش مهم أنا، المهم أنا بشتري إيه؟ عارفة كده في أهل الدنيا لما تلاقي حد عظيم بيكلمك تقول خلاص أنا اشتريت خاطرك، خلاص أنا مش هعمل اللي كنت عامله عشان أنا بشتري خاطرك. يعني إيه بشتري خاطرك؟ يعني بترك احتياجي. والله المثل الأعلى، اشتري رضا ربنا وبيع هواكي. انت كده بتدخلي مع ربنا في تجارة رابحة، وتأكدي ان هي رابحة. في كل ما تمر عليك في القرآن مثلا كلمة التجارة، وتسمع عن الخاسرين والرابحين، تقولي ايوة فعلا انا تجرت مع ربنا، تجارة لن تبور. هي دي التجارة. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. شوفي مين اللي بيرجو تجارة لن تبور؟ الرجال الذين لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. انت بقى من الناس دول ولا لا؟ يبقى تأكدي هتدخلي تجارة مع ربنا لن تبور، لن تبور. انت ربحانة مع ربنا، فاستشعري عظمة ربنا، استشعري انك بتجري مع ربنا، استشعري ان يعني انت محتاجة السبات. طب اعمل ايه تاني حاجة؟ يبقى اول حاجة ان استشعر عظمة الله عز وجل، ولذلك هطلب من ربنا السبات لان ده من افعاله. طيب تاني حاجة، التزم بالاحسان في الفرائض، اي فرض احسني فيه، وده هيسبب لك انك هتكسري من الاعمال الصالحة. الفرائض كل ما فرضه الله عز وجل عليك في حياتك. اعظم الفرائض طبعا الصلاة، وطبعا دي الفريضة الوحيدة اللي فيها علاقة مع ربنا مباشرة. ما اجي اصلي انا بكلم ربنا، من اراد ان يكلم ربه فليصلي، ومن اراد ان يكلمه الله فليقرأ كتاب. في فرائض تانية، مش دي الفريضة الوحيدة، في فرائض تانية. علاقتك مع الخلق، لازم تعرفي ان الانسان لو احسن في فرائضه هيبلغ الحال اللي ترضي الرب عز وجل، خاصة من جهة ايه؟ الثبات. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، قالك وعظ اعملي بيه، قالك رسالة من ربنا انتفع بها. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، اشد ما يثبتك يجيلك وعظ تعظي. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فاحسني في الفرائض. شوفي انت صاحبة زوج، يعني ليكي زوج، ده الفرض ده الاول، شوفي طلباته الاول، هو الاول. طب عندك اب وام ولم تتزوجي، هما الاول، امك وابوك الاول. طب انت صاحبة زوج وعندك اب وام، زوجك وبعدين ابوك وام. طب هو كرجل امه الاول، الاول. طب ده متزوج، امه الاول، دي الفرض بتاعه، فرضه سبحان الله، فرض. ده الواجبات ربنا عز وجل. يعني فكري في الإحسان انك تحسني، تجودي بقى، يعني ايه تجودي بقى؟ تحسني حتى ترتقي. يبقى صلاتك اهم المقاييس فيها في ثباتك هي الاول الصلاة، علاقتك بالقرآن. القرآن ده عبارة عن الماء الذي اتى لك من السماء، اللي هو العلم عن ربنا عز وجل، عشان تسقي نفسك الإيمان. اعتبري كده إيه؟ جرعة الإيمان بتاعتك، بتسقي قلبك الإيمان. القرآن بيزرع الإيمان، يزكي النفس، يرد الشهوات والشبهات. ويبقى دايما الإنسان في ذاكرته تصور الحقيقة، حقيقة الحياة. لما ربنا بيضرب الأمثلة للدنيا نية ولا حاجة، وللآخرة بتنظري نظرة صحيحة حقيقية للدنيا، لا تأسي على ما فاتك ولا تفرحي بما أتاك. وإن الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. يبقى أعظم أسباب الثبات بعد ما تقدري الرب حق قدره وتسأليه الثبات، لأن ده من أفعاله، إنك تحسني في الفرائض. كل ما يزيد الإحسان كل ما تثبتي أكتر، كل ما تتمسكي كل ما يزيد ثباتك. لو أحسنت في الفرائض ربنا هيفتح عليكي في النوافل، هيفتح عليكي في النوافل، لا يخذلك أبدا أبدا. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هتبذلي جهدك فتستمر، مش مهم تعملي كتير بس تثبتي على اللي أنت هتعملي. طيب السبب الثالث، الصحبة. لابد أن تكوني لك صحبة على خير، على طيبة، صحبة طيبة. هتصاحبي ضعاف الإيمان، إيمانك هيضعف. صاحبي أهل الدنيا هتبقي زيهم من أهل الدنيا، صاحبي أهل الدين هتبقي معه. ده اللي في سورة الكهف، الله عز وجل يقول لنبيه، يوصي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحبة مهمة مهمة. عمرك ما تعرفي تمشي في الطريق لربنا لوحدك، النبي كان يعني في لحظة ممكن جبريل يأتيه من مكة يوديه المدينة وخلاص، لكن بيعلمك ازاي تمشي في الطريق، انك تهجري المعصية ازاي. لازم معاكي حاجتين، صاحب ودليل، صاحب يصحبك ودليل يرشدك. الدليل معنا كلنا الحمد لله الكتاب والسنة. أين الصاحب؟ فده يعني أهل الدنيا اتعامل معهم بحذر. يعني ايه حذر؟ يعني ما يغركيش بالدنيا، سيبك يعني الدنيا، مالكيش دعوة بأهل الدنيا، مالكيش دعوة بيهم، اتعامل بحذر، مش بكراهية ولا بغض، لا بحذر. يعني ايه؟ احذر إغراءات الدنيا، احذر الدنيا، احذر إغراءات الناس. بص يقولك بص الناس بتعمل ايه وبتسافر فين وتروح فين وبتعمل ايه، إغراء يلهيكي، احذري الإلهاء. ماشي. طيب كمان نقطة مهمة، احذري أولادك وأزواجك وأموالك، احذرهم. يعني ايه؟ نياء تلهيني عن ذكر الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ربنا أخبر إن منهم عدو لكم فاحذروهم. طب ده دول الأولاد، ده دول الأزواج، ده دول الأموال، أما الصحبة والزملاء بقى. فاستشعري عظمة ربنا، اعتني بالفرائض، وطبعا النوافل والقرآن والذكر وأذكار الصباح والمساء والنوم، صلي النوافل، ماشي كده، ابذلي جهدك. اللي يعينك على ده كله الصحبة الصالحة، تخيري الأصحاب. حاجة بقى مهمة جدا، ودي النقطة الرابعة، لاحظي نقاط ضعف نفسك. انت بتضعفي قدام ايه؟ بتضعفي قدام ايه؟ شوفي نقاط ضعفك واستعيني بربنا عليها. كل واحد له نقطة ضعف. يعني مثلا ممكن حد نقطة ضعفه اللبس، فالدنيا تدخله من طريق اللبس. في ناس ضعفهم، نقطة ضعفهم الطعام، ناس اصحابهم. انت عرفي نقطة ضعفك ايه؟ طب نقطة الضعف دي لما تعرفيها اعمل ايه بقى؟ اواجهها ازاي؟ جيشي جيوش الايمان عشان تتقي نقطة الضعف دي. مهما الناس تكلمك سيبك منهم. انت مثلا عندك مشكلة انك بتتكلمي كتير كتير كتير كتير كتير، فبتقعي شهوتك انك تتكلمي ويكلموكي وتكلميهم وتتصلي بيهم وتتصلي بيكي ماشي، عامله لك مشكلة. لازم تقي الشهوة دي. بتحبي الرغي؟ هتشتغلي في الدعوة، ايه رأيك؟ اتعلمي، وكل ما تتعلمي حاجة تقوليها على الأقل كلام مثمر، على الأقل وانت بتعلمي الناس الخير. من الدب، من أصغر دبة في الأرض النملة، النملة في جحرها، والحوت في الماء من أصغر دبة في الأرض لأكبر دبة في الأرض، لا يصلون على معلم الناس الخير. انت بتعلمي الناس الخير وهم قاعدين من أصغر دبة لأكبر دبة في الأرض بيستغفروا لك، بيدعوا لك، بيصلوا عليك، بيطلبوا من الله أن يغفر لك. أهو يبقى أنت كسبانة. لا يصلون على معلم الناس الخير، فأنت كسبانة. ادفع عدوك، شوف أنت نقطة ضعفك إيه. اللبس خلاص، ما تفتحيش ما تنزليش مثلا ابلكيشن بيتكلم عن اللبس، ما تروحيش محلات كتير، وقفي التسوق شويه، او مش هقول لك مره واحده بس، قللي قدر المستطاع. الطعام، الشراب، شوف كل واحد عنده نقطه ضعف، نقطه ضعف اسال الله عز وجل ان يقوي ضعفك. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. الثبات ده انتصار، ربنا هينصرك في نقطة ضعفك. اكثري من ذكر الله عز وجل، ويعني الله عز وجل جعل ذكره من أعظم ما يعين على السبب في الجهاد، سواء جهاد النفس، جهاد البدن، جهاد الشهوة، جهاد الشبهات. بدل ما تقعدي تقولي أنا شك في كذا وعندي شبهة في كذا، اقعدي كبري، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله الله ربي لا أشرك به أحدا، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك، يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين. اقعدي اذكري بدل ما تقولي الشبهة اللي عندك، فيثبتك الله. اتق الله عز وجل أن يخرج من نفسك ما يغضب الرب عز وجل. اللهم اغفر لنا وارحم، اللهم اغفر لنا وارحم، وتجاوز عن سيئاتنا. فسبحان الله، انت شوفي انت بتعملي ايه مع ربك. واخيرا الدعاء، الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. ادعي كتير يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كثرة الدعاء بتدل إن ده اهتمام، إن ده احتياج، إنك خايفة من عدم الثبات، إنك أنت مهتمة. وإحنا عارفين إن سنة ربنا في الكون إن أي حد بيعتني بأمر أكيد ربنا هيأتي له لو كان صادقا. نسأل عجل أن نكون صادقين في إرادة الثبات والاستقامة، وأن تكون ألسنتنا مع قلوبنا متوافقة في هذا الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أسأل عجل بمني وكرم أن يجعلنا ثابتين بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الثبات. اللهم اجعلنا من خدم دينك، وحملنا يعني هذا فتح أبواب العلم. اللهم اشرح لنا الصدور، اللهم وفقنا لنشر العناية بالأسماء والصفات وأفعال الرب عز وجل وعظمته، وحقوق الرب عز وجل، وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وحقوق دينه. اللهم ثبتنا في القبر عندما نسأل من نبي، ما رب، من ربك، ومن دين، وما دينك، ومن نبيك. اللهم وفقنا بأن نجيب ربنا الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وديننا الإسلام. اللهم ثبتنا عند الممات، اللهم ثبتنا عندما نسأل من أين علم، فنقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. اللهم وفقنا للتوحيد واليقين والثبات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. اللهم نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نسأل عجل لنا ولكم الثبات وحسن الخاتمة، ورزقنا الفردوس الأعلى وهو عنا راض. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.